يقول وروي ذلك من الصحراء ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وكعب الأحبار. رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد اليسابوري قال حدثنا يونس بن عبيد بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن أبو محمد الفقيه المصري قال أخبرني مالك عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا موعد بن يزيد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب أنه أخبرهما عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي أمية قال وكل هذه أسانيد ولم يسق المد بعد. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله لا نمثله ولا نعطله لا نقول كما يقول أهل التأويل تنزل رحمته ينزل أمره من أوامره ينزل ملك من ملائكته فهل الملك يقول من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأعطيه فأستجيب له من يسترزقني فأرزقه من يستملكني فأمنحه هل الملك يقول هذا لا يقول هذا إلا الله عز وجل بل في بعض الروايات لا يسأل عن عبادي غيره في الثلث الأخير من الليل قال ينزل الله عز وجل كل ليلة فلا تقل لا يزال نازلا لا يزال نازلا لا يزال نازلا لأن القطر كل قطر له ثلث ليل كل قطر فأسف عمل النقص في جدار المتعب ولا نزل في أحد منه هاتوا الإصلاح هاتوا الإصلاح هاتوا العمل خلاص العمل واسع واسع تمام العمود يقضي الله أهل السنة الصغيرة وبركب على الموتوسيكل خمسة من أهل السنة لو أشوفكم ماشيين خمس تركتين على الموتوسيكل إزاي ما تعرفش؟ ضرايب خير إن شاء الله طيب أنا بس أريد أن ترجع مرة ثانية لهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل كل ليلة في واحد يقول إن الثلث الأخير بيتغير من قطر إلى قطر من بلد إلى بلد من شهر إلى كده لست أنت مكلفا بهذا لا تسأل هذا السؤال لأنه تكلم بهذا من لا ينطق عن الهوى وهو يعلم أن الثلث في كل قطر يتغير هذا أمر لو كان خيرا هذا السؤال لسبقنا إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم أنت لماذا تقول إن الثلث يتغير إذا لا زال نازلا لأنك قست صفة الله على صفة المخلوقين هذه المشكلة هي هذه المشكلة القياس لا تدخل قياس التمثيل لا تدخل قياس التمثيل في الصفات الإلهية في المطالب الإلهية غلط غلط معنى فالله سبحانه وتعالى يقدر أن ينزل وهو مستوى على العرش هذا واحد طالما جاءك الثلث الاخير من الليل فايقن بنزول الوقت. من منكم كده ايه قاعد يتامل في الليل كده يتامل هيشوف في اول الثلث الاخير الديك بيصيح. ده شيء ليليا ليليا اول الثلث الاخير الديك يصيح. من علمه الله؟ الله. يوم ليك الى طب انت كده صلي في اول الليل واجلس كده ايه ادعو ونادي ربك وصلي في اخر الليل وادعو ونادي ربك. شوف في فارق في فارق في نفسك كده في فارق في اول الليل شيء وفي اخر الليل شيء. هذا شيء معروف الانسان يحس في نفسه يشعر به في نفسه. دعاء اول الليل اجعل كده بقى بعد ما صلى عشاء نص ساعه قل له الله كده وناجي وتضرع زي ما انت عايز خذ جهدك حتى الصلاة نفسها. انا بقول لك يختلف الامر يختلف ليه؟ الثلث الاخير تنزل الهي بركات التنزل هذا تجده في اخر الليل الثلث الاخير من الليل ولا تجد هذا في اول الليل تأكيدا. نحن نؤمن بهذا نؤمن بهذا ويزداد ونزداد يقينا بشعورنا واحساسنا بهذا الشيء. انت صلي كده ركعتين في اول الليل وصلي ركعتين في اخر الليل هتشوف فارق. لا التدبر هو التدبر يختلف التفاهم غير التفاهم الدعاء غير الدعاء الابتهال غير المناجاه غير المناجاه الانس غير الانس. بركات التنزل لله ما نغفلش عنه ولو وقت قصير من اخر الليل تعتاد عليه ليليا لا تتركه لا تغفل عنه ولو صلى وانت جالس. لم تستطع دائما تقايم الصلاه وانت قايم صلى وانت جالس حسب ما تستطيع لا تقطع هذه القربة وهذه العباده طالما انفاسك تتحول بين جنبك. يقول هنا صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل كل ايه كل في الامام العموم صح كل ليله حيث يبقى ثلث الليله. وهذا النص هو الاكثر هناك في الثلث الاول وهناك في النصف والصحيح والاكثر النصف. ستجدها روايات شاذه غالبا كذلك في الثلث الاول روايات شاذه تجدها معناه. وان كان هناك من العلماء طائفه يصححون كل الالفاظ هذه ويجمعون بينها لكن الصحيح من الروايات ما جاء من حديث ابي هريره في ذكر الثلث الليل الاخير الثلث الاخير من الليل. يحتاج من زمن اخونا احمد مصر اخونا من زمن لو في من زمن طيب يقول الى سماء الدنيا. وبعدين ما بكره الكلمه دي كلها سماء الدنيا. تصور ان السماوات والاراضين في الكرسي كحلقه ملقاة إذا في أرض فراغ وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فراغ. يعني العالم هذا لا شيء في قبضة الله عز وجل لا شيء معنى هو لا شيء حقيقة. وهو ينزل نزولا يليق بجلاله لا نكيفه لا نمثله لا نعطله إياك. لا تقل كيف استوى كيف النزول فأنت لا تعرف كيف تبول. الطعام لما بيطلب من هنا حتى آخر مرحلة والله ما تعرف توصف إيه المراحل اللي مر في الطعام حتى يتحول من حالي من مالح من مذاق سائر حتى يصير على إلى ما تعلمون على وجه التفصيل. فكيف تريد ان تكيف استواءه ونزوله واتيانه ومجيئه وضعكه، كيف تريد أن تكيف هذا؟ لن تستطيع. ولذلك قلنا مع اليأس من معرفة الكيفية. النزول مع الكيفية. أيوة النزول مع الكيفية. وأيضا لما نكره إلى سماء الدنيا لا نفهم أن شيئا يقله ولا شيئا يضله. هذه دائما ركزوا فيها، اقرأ الحديث هذا. الآن أنت إذا استويت على الفلك إيش رأيك؟ يقله. لو سقط الفلك لسقط تغرق، صح؟ طيب في شيء يضلك ولا ما في؟ يضلك، أنت مخلوق لابد من شيء ايه؟ ها؟ يقلك وشيء ايه؟ أما الخلق فليس كذلك. قال إلى سماء الدنيا، اسمعوا بقى، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. اي والله أتهزأ بالدعاء وتستغيث وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولها أمد وللأمد انقضاء. سهام الليل أي الدعاء بالليل، دعاء المطلوب، دعاء المستضعف، دعاء المظلوم، دعاء المحتاج، دعاء المبرد، دعاء الجانب في حق ربه. الله أكبر. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم كلكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني فأغفر له. من يسألني فأعطيه. ما شاء الله، والله لو تعاملنا مع هذا الحديث باليقين لرأينا أثر الدعاء بالليل نهارا بعد طلوع الفجر. ما أسرع وما عجل وما أيسر. يقول ألفاظهم سواء، وليس في حديث مالك الآخر والباقي مثل اللي هو ثلث الليل الآخر معنا، والباقي مثله. أخرجه البخاري ومسلم. كم حديث مر معنا؟ لو عرضتم لكم 100 دينار يلا يا ابو ها حطوا من زمن الشيخ مجدي الحضري، بيت الحضر لازم ياخد ملزم. ايوه اقول لازم كده الناس تصحصح. ها يلا كم حديث انا؟ واحد اسمه واحد احسنت. الحديث ما من صحابه. احسنت. خذوا بقى حديث ابي سعيد الخدري. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي، قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال حدثنا احمد بن سعيد بن صالح، قال حدثنا بدر بن شهيب، قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاغر ابي مسلم قال اشهد على ابي هريره وابي سعيد انهما شهد على رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى حتى يذهب ثلث الليل. شوفه الأصح منها في الثلث الأخير من الليل ثم ينزل إلى سماء الدنيا. مع إنه يا إخوة لو سلمنا بصحة هذه الألفاظ يمكن الجمع، فلا طار لا طار. طيب ثم ينزل إلى سماء الدنيا، احنا قلنا ايه ثلث الاخر ثلث الليل الاخر ايه؟ اكثر روايات، اكثر روايات واكثر واقوى صحه. انتبهوا لهذا النقطة. قال لكي لا نعتقد التعارض والتناقض بين الفاظ وروايات الحديث. قال ثم ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من دائم؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟ الله أكبر. هل هل هل إيش رأيكم؟ في عرض ولا هو عرض؟ أسلوب عرض معنى؟ يعرض عرض. الله أكبر. الله يعرض عليك، يعرض عليك توبة. هو الغني بيعرض عليك كرب، بيعرض عليك استغفار، بيعرض عليك مغفرة، بيعرض عليك عطاء. هل سبحانه وتعالى كيف تلطف بك؟ كيف تحنك إليك؟ نعم، ونحن نتبغض إليه من المعاصي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: فقال رجل: هل حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. أخرجه مسلم من حديث شك. وكل هذه الأحاديث لو فرضنا أنها صحيحة، وهذه لو فرضنا أنها صحيحة ومسلم لها، شوف البخاري ومسلم عمل إيه؟ البخاري ومسلم اتفق على الشيخ. وقلت له في الأخير إيه؟ من الليل. جاء مسلم وروى إيه؟ الرواية الثانية. البخاري قال: لا، أنا مالي، ماليش دعوة بالرواية دي. الشفافية عند البخاري عجيبة. قوة الاطلاع والمعرفة بالعلل أكثر وأعلى في تلميذ الإمام إيه؟ مسلم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا حسين بن اسماعيل. قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن أضر ابي مسلم عن ابي هريره عن ابي سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: يمهل الله عز وجل حتى اذا ذهب ثلث الليل نزل الى السماء الدنيا. وممكن هذا الحديث تحمل على حاجه، خد بالك. تحمل مثلا ثلث الليل الاخر. ممكن يقول لك حذف الرواه، حذف كلمه الاخر زي مالك لم يذكرها، لكن هذا محمل بعيد، لان على هذا يكون انتهى ايه الليل. طيب يقول: يمهل الله، يمهل اي ينتظر، معناه ينتظر، حتى اذا ذهب ثلث الليل نزل الى السماء الدنيا. فقال: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر ايه؟ الفجر. خرج مسلم من حديث جرير روايه علي بن ابي طالب. اذا مروا بنا الى خبرونا كده. ها يلا شوف اول شيء ابو هريره الاحمر، وبعدين ابو هريره بن سعيد مجموعا مقرونين. ها طب شوفوا بقى رواية علي بن ابي طالب هنعمل فيها ايه؟ قال: اخبرنا عبيد الله بن عمرو. قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد. قال: حدثنا عمرو بن منصور عن عمر. قال: حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن سعد. قال: حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حاق. قال: اخبرنا حسين بن عمر. قال: اخبرنا احمد بن الحسن. قال: حدثنا محمد بن عثمان. قال: حدثنا عبيد بن يعيش. قال: حدثنا يونس بن مكيف. قال: حدثنا محمد بن اسحاق عن عمرو موسى بن الدار عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لاخترت العشاء الاخره الى ثلث الليل الاول، فانه اذا مضى ثلث الليل الاول ها هبط. كلمه هبط هذه يا اخوان من الالفاظ الشاذه، والصحيح ينزل. قال وايضا شوفوا حديث علي هذا، اعرف ان فيه كلام محمد بن اسحاق او الحجر عن عمه. طب وعمه في ايه بقى؟ عمه في كلام، واحد عمي محمد يقول بن اسحاق، والمحمد عمه الاخر عبد الرحمن بن يسار، وثقه كذلك وقع عند المصنف هنا ان عم محمد بن اسحاق هو موسى. على كل حال في عن علي بن اسحاق محمد بن اسحاق صاحب الملاذي وهو مدرس. طيب يقول: فانه اذا مضى ثلث الليل الاول هبط الله الى السماء. شوف تفرق، ها الروايه دي كانت تفرق كلمه هبط، وبعدين اذا مضى ثلث الليل الاول فلم يزل بها حتى يطلع الفجر. ايضا في هنا تنبيه، تنبيه مهم الى السماء الدنيا. كلمة إلى السماء الدنيا دي أيضا لا تتخيل، لا تتخيل أنه يكون من داخل العالم، فإن الله يحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء، كما قال شيخ الإسلام: ينزل من خارج العالم. وخارج العالم ده يا إخوة ماهوش مخلوق، ده شيء بالنسبة لنا عدم، شيء عدمي، شيء ايه؟ عدم تماما. قال إلا السماء الدنيا فلا نزل بها حتى يطلع الفجر. يقول ألا سائلون ألا ألا ألا عرض ألا أخبركم بأكبر كبائر، ألا ذلكم الرباط، ألا ذلكم الاستفتاح، عرض حظ. قال ألا سائل اليوم الطاع، ألا داع فيجاب، ألا مذنب فيستغفر فيغفر له، ألا سقيم اشرك استشفي فيشفى، ألا سقيم. ها أنا أعرف قصة رجل والله يا إخوان كانت عنده أمراض مزمنة عجيبة، ومشى إلى عند الدول الأوروبية يتعالج، إلى ألمانيا وفرنسا أمريكا هنا هنا هنا أماكن شتى حقيقة. وسمعت هذه القصة في شريط منه شخصيا يروي عن نفسه، وكان رجل من أهل اليمن، يوم كنا في اليمن وكنت يعني أسمع لهذا الرجل في قبائل اليمن قريبين منا هنا، يقول قام في الليل ذات ليلة بعد أن يأس تماما من الأدوية الكيميائية والبشرية والأطباء وأنفق كل ما معه، قال دعوة بإخلاص في ليلة من الليل. فإذا بالصباح كأن ما في شيء، كأن ما في شيء، ذهب يحلل، ذهب يعمل إشاعات، عمل إشاعات، عمل تحليلات وجابها وراح للأطباء الأوائل يقول لهم شوفوا ايش رايكم في هذا؟ قالوا هذا واحد ثاني، ما هوش انت، مستحيل ان يكون انا. قال والله انا هو وهو انا سواء، لكن هذه قدره العلي القدير العلام الخلاق سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، كان ما لي شيء ابدا سبحان الله. أمراض في الكبد، أورام كذا وما إلى ذلك، ونسأل الله رفعه وتعافى منها كأننا نسأل. انظروا الكلمة هذه، ألا سقيم استشفى فيشفى، حتى لو ما صحتش هذه اللفظة هي داخلها في عموم الحديث الأول، من يدعوني فاستجيب له. طيب بارك الله فيك. حديث أبي بكر الصديق قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي بكر عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من من شعبان فيخبر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء. والحديث هذا أيضا لا صح، ونزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان قال الإمام أبو بكر بن العربي لا يصح في فضل النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان حديث يساوي كتابته، لا صح، والأولى اتباع ما صح وترك ما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه أخبرنا على علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حد قال حدثنا زرعة أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن البهيمي عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن طرس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي به الملائكة فيقول انظروا إلى عبادك أتوا لي شعرة كبرى ضاحين كشف الرسل من كل فج عميق وضحين أيضا واقفين في الشمس. قال ها عندنا قرصين ال دي في نسخة مش تصديق السيف، في نسخة يقول لك في نسخة تصديق، يقول لك ايه في طاع، في طاع مش التفسيرية، ليس التفسيرية قاصدين المسلمين. ايوه ايوه الروايه الثانيه لفظ ثاني، انما ايش معنى ضاحين؟ هذا المقصود. يقول لك النسخه اخرى طاع، انت عندك طاع؟ طاع ولا انا عندي طاع، في طاع قاصدين كما في بعض الاصول والمثبت منها. ما بيقولش ليه انت معك طبعا تيسر طبعا في المكتبة الإسلامية، مكتبة الإسلامية. هذا إشارة بارك الله فيك إلى نسخ ليس إلى تفسير. نعم بارك الله. قال من كل مثل عميق أشهدكم أني قد غفرت له. فتقول الملائكة يا ربي فلان مره وفلان مره، يعني مغرة بالذنوب، وفلان وفلان. قال ويقول الله عز وجل قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. والحديث هذا يقول ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة برقم 79 و600. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا محاضر ابن مورجع عن الأعمش عن أبي الصالح ذكره عن أبي سعيد وأبي هريرة وعن أبي إسحاق وحبيب عن أغار عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينبثق الفجر، حتى يتفجر الفجر ويصبع. قال أخبرنا والمراد الفجر الصادق ليس الكذب. قال أخبرنا عبيد الله، قال أخبرنا عبد الله، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا محمد، قال حدثنا أعمش وقال أبا إسحاق ذكر عن جبر أنه قرأ ذلك في كل ليلة. السادس رفاعة بن عراق الجهني رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه حا قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني هلال بن أبي ميمون، قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عراق الجهني قال صدرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة وساق الحديث حتى قال ينزل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطه، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، حتى ينفجر الصدفة. والله لحديث عباس. السابع أبو الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن صالح بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني زياد، زياد عنكم؟ قال ابن محمد الأنصار وزياد ضعيف عن محمد بن كعب الكرم عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في آخر 3 ساعات بيقين طيب يقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره. طبعا في اختلاف بين هذه الرواية والسبب من أجل ضعف زيادة بن محمد الأنصاري. قال لا ينظر في غيره فيمحو ما شاء ويترك ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في اخر ساعه من الليل. على كل حال نحن ناخذ ما وفق الروايات الاولى الثابته الصحيحه، وما زاد وما خالف نتركه. قال حتى يطلع الفجر، او يقول في اخر ساعه، يقول هنا ثم طيب ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في اخر ساعه من الليل، فيقول الا استغفر فاغفر له، الا سائل فاعطيه، الا داع فاستجيب له، حتى يطلع الفجر. قال الله عز وجل وقران الفجر ان قران الفجر ان قران الفجر كان طيب ان قران الفجر كان مشهودا يشهد الله وملائكته. اذا مر معنا من طريق من ومن؟ يلا اذكرهم لنا قبل ان نكمل البقره. أبو هريرة وسعيد الخدري علي بن أبي طالب بن الصديق أبو بكر الصديق أبو الدرداء وجابر بن عبد الله ورفاعة بن عرابة الجهني وأخيرا أبي الدرداء. طيب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الشريك عن ابي اسحاق الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اذا كان ثلث الليل اخر نزل الى سماء الدنيا ثم بسط يده وقال من يسالني فاعطيه حتى الفجر. جبير بن مطعم رضي الله عنه قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن مطعم ابن مطعم عن أبيه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن طهرس قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليله فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له لهما سواء. من هذا؟ جبير بن مطعم وقوله عبد الله بن مسلم. رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. من يعرف؟ صاحب الجرح والتعديل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قراءة الصور عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء كناية عن شدة العبادة والنسك والخشوع والتبتل والتضرع وقيام الليل وصيام النهار وحفظ لسان من أعراض المسلمين والعيب والطعن والدم. إنما كانوا إذا تكلموا جرحا أو تعديلا تكلموا ديانة لا شهوة ولا تشتيا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله رحم الله أباه قال أخبرني عوف بن أبي جميل الأعرابي قال أنبأنا الربيع بن روح عن ابن حارث يعني محمد عن الأحوص ابن حكيم عن المناصر ابن حبيب عن أبي ثعلبة الخشني لو عرفتم اسمه لكم 100 دينار. كده ناخد الاجابه ولا وانا قاعد مسافر الاولى عايز الاولى ايوه انا والله قاعد بنهم تحولي في الحساب ان شاء الله انتم مرجعون اكثر من الدلال دعاء يحمل رزق ذلك حاضر ان شاء الله انا هرجع لازم ابشر بارك الله يلا ان شاء الله ما شاء الله احسنت يلثوم ابن ناشر او ناشر إما بالراء وبالزاي. هتنسوه جرثوم ابن ناشر. أو ناشئ. سامح الله الله. ها جرثوم. ها ابن ناشئ. أو ابن ناشئ. إحنا لماذا سألنا؟ لأن اسمه من الغرائب. اسمه من الغرائب. أنا ومن المفاريد. يسموه إيه؟ في المفاريد. اذكروا كده في المفاريد. المفاريد فلان مسدد ابن مصرها من الأسماء الفريدة. معنا طاووس من الأسماء الفريدة. وخذوا من هذا الطبيب. جرثوم ابن ناشد أو ناشد. وهناك أيضا خلاف في اسمه واسمه فيه على غير هذا المعنى. لكن هذا الأشهر. هذا إيه؟ الأشهر. طيب. يقول بارك الله فيكم عن أبي ثعلبة مشهور بالكنية مشهور به كما هو الموضوع يعني كثير من الصحابة مشهور بالكنية أبو قتادة مشهور بالكنية أبو أيوب بالكنية أبو الدرداء وخذوا منها أبو بكر الصديق مشهور بالكنية قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطرح الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان قلنا لا صح في فضل ليلة نصف شعبان حديث يساوي سماعه كما قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله. وإن كان الإمام العلامة ابن الألباني يحدث يعني صحح بعض الحديث لكنه في الحقيقة قد سبقه من هو أفقه وأعلم وأعلى من الأئمة الكبار النقاد أضعفوا هذا الحديث. قال من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويظهر أهل الحقد لحقدهم أو أهل الضغائن. عمرو بن عبسة رضي الله عنه كم رقمه؟ طيب قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن ابي بكير وعبد الصمد بن النعمان الله بن يزيد قال اخبرنا حريث او حريث حريث بن عثمان قال حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسه صحابي جليل من المسلمين الاوائل من الصحابه الاوائل قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله بذاك يعني علمني شيئا اجهله ينفعني ولا يضرك. يا سلام. ما ساعه اقرب من ساعه وما ساعه يتقى بها يعني الصلاه. يعني ايه؟ تساله عن اوقات النهي في الصلاه. قال يا عمرو بن عبسه لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك. لكن العبره بايه؟ بالصحه او الله. انظروا عند النبي هل هو صحيح؟ يقول هنا ما سألني عنه أحد من قبلك إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والصلاة مشهودا حتى تطلع الشمس. عندي رواه أحمد بن مسلم وعبد بن حميد بن المنتخب قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي بتحقيق المنتخب صحيح لغيره إذ أنه بهذا السند مرسل. قال حافظ التهذيب قال ابن أبي حاتم بن رسيل سليم بن سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة يعني ابن قطايف. ثم قال لك الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة فذكره. وعزاه شيخنا لأحمد بن هاجر من طريق عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة معناه لكن عبد الرحمن بن البيلماني لم يدرك عمرو بن عبسة وأخرجه النسائي. لو ثبت أن هذا الحديث فعلا أخرجه مسلم فهو يتطور. طيب يقول عقبة بن الظاهر أخرجه مسلم غير هذا اللفظ تماما تماما. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو الحسن هارون بن إسماعيل خزاز. خزاز يعني ها؟ يبين خز؟ قال الخز والحرير نوع من انواع الحرير او الصوف او ما الى ذلك قماش. امله علينا من كتاب قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني هلال أن عطاء حدده أن عقبة بن عامر حدده قال أقبلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إذا مضى ثلث الليل لم أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فأقول لا أسأل عن عبادي غيره. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر؟ المراد الفجر الصادق وليس الفجر. والفجر الصادق نوره وضياؤه مستطيرة بالأفق ناحية المشرق، تجد الأفق ظاهر باهر واضح معنا، حتى لو في جبال ترى سطوح الجبال هكذا، أو هناك أشجار ونخيل ترى تعرض ضوء النهار بسبب هذه الأشجار والنخيل. وأما الفجر الكاذب يكون مستطيلا هكذا بالطول، أما الآخر فهكذا مستطيل. قال النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الملك هكذا أملاه علينا هارون من كتابه، فقال عن عقبة بن عامر قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وروى الأوزاعي هشام ومل وعلي بن المبارك عن يحيى عن هلال عن عطاء عن رفاعة وأشبه بالصواب. رواية أبي موسى رضي الله عنه قال أخبرنا عليه بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. متى حدثنا عبد الرحمن؟ البلح؟ أحسنت بارك الله. طيب قال حدثنا عبد الرحمن احنا بدنا نخش من صوت ومن السماء الشيخ عبد الله مين البلد رحنا ما ترضاش خير ولا أول البلد سبب الوقت قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. على كل حال من أراد أن يعرف إمامة عبد الرحمن يا إخوة يرجع إلى الجبهة التحرير، تسع مجلدات ضخام لا أدري كيف أعرفها من حفظه. يقول سألت أبي، سألت أبا زرعة وأبي، سألت أبي، سألت أبا زرعة وحدا، سألت فلانا، سألت فلانا. سبحان الله كيف جمل هذا التأليف جرحا وتعديلا في اللغة، تسع مجلدات مرتبة الحروف الهجائية، إيش هذا العمل الجهيد؟ جهد فعلا رحمة الله عليه من العباد من الزهاد من النساك من المحدثين من الحفاظ معنا من العارفين بالعلة والجهد والتعديل وطبقات الرواة رحمة الله عليه وعلى آله. في مؤذن يا أبو عليك السلام خذوا منزل أذن للوالد حاطوا الوالد منزل مسائل لا يوجد من يطبل عن منزل في الوالد الشيخ أحمد مشهد هاي تفضل تفضل الاخوان يشتركان في الملزم ان شاء الله. قال رواية أبي موسى رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو زرع قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن ليلى قال أخبرني زبير بن سليم قال سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عامر الزبر يقول حدثني أنا عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقضي ليلة نصف شعبان فيغفر لخلقه كلهم أجمعين إلا المشركين أو مشركين. قال حديث عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا عمير الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم دجلي فإذا هو من بقيع رافع بصره إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت ما ذلك ما ذلك يا رسول الله ولكني ظننت انك اتيت بعض النساء. قال ان الله ينزل الى السماء الدنيا ليله النصف من شعبان فيغفر من اكثر من عدد شعر غنم اي طبيب كذا. وفي البال عن عثمان بن ابي العاص وابي ثعلبه بن بشر فقبله ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عمرو وابي موسى الاشعري وسائر النساء وابي الخطاب رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بروايه اسرائيل بن يونس عن كوير عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقال له ابو الخطاب عبد الله بن اسرف رضي الله عنه قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابراهيم الهجري عن ابي العباس عن عبد الله قال ان الله سيذكر آثارا عن الصحابة والتابعين. إن الله يفتح أبواب السماء ويخرج في الليل البر ثم يخرج إلى سماء الدنيا فيخشى بيده فيقول هل ألا عبد يسألني فأعطيك فما زال كذلك حتى يصدع الفجر. ابن عباس رضي الله عنهم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن سكيت قال حدثنا عبد الحميد بن محمد بن المسلام قال حدثنا ابي محمد بن المسلام قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول ان الله يمهل في شهر رمضان كل ليله اذا ذاب الثلث الاول من الليل هبط الى سماء الدنيا ثم قال هل من سبيل فيعطى هل من مستغفر فيغفر فيغفر له هل من دائما فيكتاب عليه؟ تعالى ونظر ونصح سببه. في الحاشيه يقول الله تعالى عاصم في السنه الثانيه في الرد على الجميل الى هما من طريق طارق عن سعيد بن جبير بن قلت وطارق هذا هو ابن عبد الرحمن البجلي وهو لا باس به صح اسناده الشيخ الالباني يعني فين في تحقيق السنه لابن ابي عاصم وقد مر بنا تدريس هذا الكتاب ولله الحمد واتممناه وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. قال ام سلمة وحديثها رضي الله عنه اخبرنا علي بن محمد بن عمرو قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم من هو؟ ابو محمد سبق معنا ولا سبق؟ جميل في انتباه الحمد لله أحمد أيوة جميل قبل أن نبدأ قال أخبرنا العباس ابن يزيد قال أخبرنا مروان بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أبي إسماعيل عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي أهل عرفة ملائكته فيقول انظروا إلى جنبي أتوني شعبة غبرا الأشعث من هو؟ ثائر الرأس غبرة من الله يا أهل عرفة قد غفرت لكم اللهم اجعل من أهل عرفة السماء اللهم اغفر أو لا من سئل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حاتم الطبري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، يتكرر المعنى كثيرا. قال حدثنا أبو سعيد أشج، قال حدثني عقبة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أم سلمة قال نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا. قيل أم المؤمنين وأي يوم يوم؟ قالت يوم عرفة. عطاء بن يسار قال أخبرنا سيد بن عقبة قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور ها الخراساني صاحب السنن ابو اسماعيل من الحفاظ الثقات الكبار قال حدثنا ابو معصر عن ابي حازم ومحمد بن قيس عن ابي حازم عن عطاء بن يسار قال ما من ليله بعد ليله القدر افضل منها يعني ليله النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيغفر الا لمشرك أو مشهد أو قاطع رحم. قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواه قال كان عطاء إذا ذكر عند ليلة النصف من شعبان وما يقال فيه ما يقول إني لأرجو أن يكون ذلك في كل ليلة. عمرو بن عبد العزيز ومحمد بن كعب الكردي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الله رحمه الله ومحمد بن كعب القرظي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله بن يزيد المرقد قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني سليمان بن حميد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ومعه الملائكة. لا يلزم في ظلل من الغمام أن الغمام يكون ضرفا حاشا أن يكون رحمة لكن في بمعنى مع في بمعنى مع بمعنى المصاحبة والمقارنة ليست في هنا بمعنى الظرفية. معناته نحن نقول جاء زيد في القوم يعني مع القوم معنى جاء زيد في القوم جاء عمرو في القوم يعني مع القوم معنى يا اخوان لا نفهم في غرر من الغمام والملائكه لا نفهم ان في هنا معنى ظرفيه حاشا وكذا لكن في معنى المصاحبه والمقارنه والغمام هو السحاب الابيض الخفيف الغمام في غمام في سحاب سحاب تقريب لا يسمى غماما الغمام هو السحاب الابيض الخفيف. قال يقول هنا في الظلل من الغمام ومعه الملائكه فيقف على اهل اول درجه من الجنه فيسلم عليهم فيردون عليه وهو قوله سلام قولا من رب رحيم. قال اخبرنا الحسين قال اخبرنا قال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن بليل قال حدثنا معتمد قال سمعت بردا برد بن من؟ يحب عنه؟ ابن جبال الشام ابو العلاء الدمشقي يقول احفظ الناس لحديث مكروه حديث يحدث عن مكحول قال يطلع الله تبارك وتعالى على قلبه ليله من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين وكما قلنا لا يصح في فضل ليله النصف من شعبان شيء. قال وهذا على حكم حقه فيغفر الا لمشرك او مشرك. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو زرعه الناس أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي ويعني ابن الخالة ابن الخالة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا الحكم بن الوليد بن محارب قال سمعت الفضيل بن فضال الهوزري يقول إن الله يخلق إلا سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيعطي رغابا ها رغبة ورهبة كل راجع يعطي كل راجع ويفك رقابا ويفخم عقابا نسأل الله العافية. قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا عمر بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن خلف. الوالد معلم؟ الوالد معلم؟ رقم كم؟ 734. أحسن. فطورة يعني أقصد محفوظ يا رب، رقم محفوظ، محدش بيقدر في الفواتير. جزاك الله خير. فطور التليفون، فطور الكهرباء، أي مصدر. الله يخفف علينا وعليكم عن جميع المسلمين، خفف علينا وعليكم الفواتير. بارك الله فيك. قال طيب نرجع ثاني، جزاك الله خير. نرجع من أول إسناد عشان نجيبه الآن حتى نتم. قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا عمر بن أحمد، قال حدثني أحمد بن خلف، قال ذكر أحمد بن علي الأخبار أن عبد الله بن طاهر، شو عبد الله بن طاهر تشكر؟ ها؟ ومن جلساء أحد من الخلفاء، ها؟ خلينا نقرأ الترجمة كده يا إخوة الفارسيات. أقول عبد الله بن طاهر بن حسين بن مصعب الأمير، الأمير عادل أبو العباس حاكم خراسان، نعم، وما وراء النهر لو ترجمت في المستير فراجع فتاوى ما شاء الله. الأمير بن طاهر ده شوفوا إيش إسحاق بن راهويه جلس عنده بيخبره بالحديث، هو حديث النزول يعني. ما هذه الأحاديث؟ إيش؟ من الذي يقول؟ عبد الله بن طاهر. نعم. ما هذه الأحاديث التي تحدث بها أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل؟ يعني يسأل الله يصعب هذه يسأل الآن يعني. قال فقال له أصحاب فقولوا إن الله يقدر على أن ينزل ويصعب ولا يتحرك، فقولوا إن الله يقدر. قال نعم بيسأل ورق يعني زيتم عليه الحجة والبرهان، بس الكلام لطيف جميل. والأتقول يعني أتعتقد أن الله يقدر على أن ينزل ويصعب ولا يتحرك؟ قال نعم. قال فلما تنكر يعني لماذا لماذا تنكر؟ يستطيع ان ينزل وهو مستوى على ايه؟ على عرشه. معنى؟ طيب قال اخبرنا عمر، قال اخبرنا عمر، قال حدثنا احمد بن حسن، قال حدثنا احمد بن علي الاخبار، قال حدثنا محمد بلقي، قال الفضيل بن عياض اذا قال لك الجميع انا كفرت برب ينزل ويزول ها؟ فقل انا اؤمن برب يفعل به. ماشي. قال اخبرنا حسين بن عمر، قال حدثنا احمد بن حسين، قال حدثنا احمد بن علي الحفاظ، قال سمعت يحيى بن معين يقول اذا سمعت الجهمي يقول انا كفرت برب ينزل فقل انا اؤمن برب يفعل به سبحانه وتعالى. قال حمد بن اسحاق سالت ابا عبد الله احمد بن محمد، احمد بن محمد بن حنبل يعني الامام، عن احاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ينزل الى السماء الدنيا، وقال ابو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها اذا كانت اسانيدا صحاحا، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم ان ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ايه حق. قلت لابي عبد الله ينزل الله الى سماء الدنيا؟ قال قلت نزوله بعلمه او بماذا؟ طبعا هذه الكلمة لا تصح عن الإيمان، يعني يقول إيه نزيله بعلم أو إيمان، فقال لي اسكت عنها، ما لك ولها؟ إمض الحديث على ما روي من العلم ولا حد بما جاء به الآثار وبما جاء به الكتاب، قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته وأحاط بكل شيء علمه لا يقدر له لا يملك قدره واصف ولا يعلم هرب هارب. تعالوا نشوف التعليق على هذه العبارة، لأن حبيبا له تفرد عن الإمام. قال الأجود في الشريعة باب عن التصديق، لأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، الإيمان بهذا واجب، ولا يسعى المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد على هذا ولا يرد على هذا الا المعتزله. واما اهل الحق فيقولون الايمان به واجب بلا كلمه، لان الاخبار قد صحت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا. طيب يقول والذين نقلوا الينا هذه الاخبار هم الذين نقلوا الاحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاه والزكاه والصيام والنيات حتى يقول وقال تعالى الله بالتمهيد، والذي عليه جمهور ائمه اهل السنه انهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول بكيفيه النزول كالقول بكيفيه الاستواء والمجيء والحجه بذلك واحده. انا لازم تتعجب من هذا الوجه بسبب حملها. فلماذا لا يقول الامام احمد ينزل بذاته؟ لماذا لا يقول هذا؟ لماذا ياتي في الولد بعلمه وقدرته ويتفرد حمل بهذه الالفاظ وهذه الاهوال؟ هذه لفظه طيبه للنفس. غير حنبل من تلاميذ الامام احمد ما رواه هذه العباره ولا هذا، وكان ينبغي من اللالكاء ان يعمل. واظن لو اننا فسعنا سنجد شيئا. اترك لكن الشيخ وليد شغال حفله الليله يفيدنا بها صباحا ان شاء الله. ترجع الى تحقيق الشيخ الغامدي واحد والنعسان الغامدي اثنان ونت هيجيب لك كل التعليقات على هذه الكلمه والموسوعة الشاملة أيضا والمكتبة الشاملة نكتب بهذا القدر يا إخوة على أمل نطابق إن شاء الله الأسبوع الممقت يوم الأحد مع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى إلا كنا أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.